إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله حق تقواه، فذلك سبيل من خاف الله ورجاه وعبده ودعاه، ومن كان هذا نهجه فيما يحياه زاده الله هدى على هداه، وبلغه المنازل العالية في دنياه وفي أخراه. عباد الله، لا أحد من الناس يرضيه أن يغبن في دنياه، سواء تعلق هذا الغبن ببيع أو شراء أو تجارة أو معاملة، أيا كانت. بل إن الغبن عباد الله في المعاملات جاء النهي عنه في نصوص كثيرة. وحقيقة الغبن كما قال العلماء، يقال تغابن القوم في التجارة إذا غبن بعضهم بعضا في معاملة بينهم، بغرب أي بنوع من التدليس، كان يبيع أحد الشيء بأقل من قيمته فهذا غبن البائع، أو يشتريه بأكثر من قيمته فهذا غبن المشتري. وهذا الغبن في الدنيا عباد الله أمره يسير، لأنه يمكن تداركه، إذ الذي غبن له حق في المراجعة في المعاملة التي تعامل بها بيعا أو شراء أو غير ذلك. ولهذا يذكر العلماء في أبواب الفقه من باب البيوع مسألة خيال الغبن، استنادا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان لا يملك نفسه عن البيع والشراء، ولكنه كان يغبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة، أي إذا بعت أو اشتريت قل لا خلابة، أي لا تلزمني خديعتك ولا تلزمك خديعتي. فكان إذا غبن كان له الحق في أن يسترجع النقص الذي وقع عليه بيعا أو شراء. وهذا الغبن عباد الله كما ذكرت غبن يسير، لأنه يتعلق بالدينار والدرهم، يتعلق بأمر الدنيا، والدنيا فانية زائلة غير باقية. ولكن عباد الله، الغبن الأعظم هو غبن يوم القيامة، هو غبن يوم الآخرة، وذاك غبن له معنى آخر غير هذا الغبن وغير المعنى الذي ذكرت. إذ معنى الغبن في الدنيا فيه وقوع الظلم على صاحبه، وأنا في الآخرة، فلا ظلم يومئذ عباد الله. يقول ربنا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. عباد الله، إن من أسماء يوم القيامة أنه يوم التغابن، إنه يوم التغابن. قال ربنا تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن قوما في النار يعذبون وقوما في الجنة يتنعمون. يريد رضي الله تعالى عنهما، يريد أن هذا حقيقة الغبن، أن يأتي يوم وما بعده دائم، خلود فلا موت، فطائفة في نعيم يتنعمون، ويقابلهم آخرون عاشوا مثل ما عاشوا، وعقلوا مثل ما عقلوا، وجاءهم من النذر مثل ما جاء الآخرين المتنعمين. ولكن طائفة في النعيم وآخر في جحيم، أليس ذلك من الغبن عباد الله؟ قال مجاهد رحمه الله: التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. وقال بعض العلماء: يظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان، وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. حتى المؤمن عباد الله يقع له من الغبن ومن التغابن والحسرة في نفسه ما يقع. وقال بعض أهل العلم: يوم التغابن يوم يغبن فيه أهل الحق أهل الباطل، وأهل الهدى أهل الضلال، وأهل الإيمان أهل الكفر. فلا غبن أبين من هذا، ولا غبن أعظم من هذا، أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وقيل: يغبن الرجل نفسه وأهله ويحسرهم، أي من الحسرة لعدم وصوله إلى ما وصل إليه غيره من أعمال الإيمان والدوام على أعمال الإيمان والإحسان. ومما ذكره أهل العلم في تفسير التغابن أن للكافر مقعدين: مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. كذلك للمؤمن مقعدان: مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا دخل المؤمن الجنة أخذ مقعده من الجنة، وبقي مقعد الكافر شاغرا فيأخذه المؤمن، ويأخذ الكافر مقعده في النار ثم ومقعد المؤمن من النار. وهاهنا يحدث الثغاب، غبن أهل الجنة أهل النار. قال العلماء: ومما يدل عليه ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. إذا دخل المؤمن الجنة قيل له: هذا مقعدك من النار لو أسأت، ويكشف له فيحمد الله تعالى ويزداد شكرا لله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، ليكون عليه حسرة فيقع عليه وفيه وبه من التغابن والغبن الشيء العظيم، إذ يكون في النار ويتجلى له مقعدا من مقاعد الجنة يقال: هذا مقعدك لو أنك عملت صالحا وآمنت وأسلمت وآمنت وأحسنت ودمت على العمل الصالح، ليكون عليه حسرة. أليس هذا تغابن عظيم عباد الله؟ الحديث رواه البخاري، وفي رواية عند الإمام أحمد زاد يقول: لو أن الله هداني تظهر هاهنا الحسرة، عظيم الحسرة، لو أن الله هداني لكنت من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين. هذا تغابن عظيم. ومثله ما جاء في الحديث أن الميت إذا قبر إن كان من أهل النعيم كشف له مقعده من الجنة، وقيل له هذا مقعدك من الجنة، ويكشف له مقعد من النار، يقال هذا مقعدك لو أنك لم تؤمن ولم تصلح ولم تحسن. ويقال للكافر كذلك، ويكشف له مقعده من النار، هذا مقعدك يوم القيامة، ثم يكشف له مقعد من الجنة، فيقال هذا مقعده لو أنك أسلمت وأحسنت. وأما الكافر وأما المؤمن فيقال له كما ذكرت، بعد أن يكشف له مقعد من الجنة ثم يكشف له مقعد من النار، ويقال هذا مقعده لو أنك أسأت. ولكن المؤمن أسلم وآمن وأحسن، فيتنعم ويزداد شكرا بأن يعرف أين هو مقعده. وأما الكافر فيقع في الغبن العظيم عياذا بالله تعالى. فانظروا رحمكم الله هذا الغبن والتغابن الذي يصاب به هذا المسكين في ظلمه لنفسه، حتى يقع في هذه الحصة وهذا الضيق في صدره لما يرى مما فاته. فهذا حقيقة التغابن الذي لا تغابن ولا غبن بعده، ولا يساوي معه تغابن الدنيا وإن جل وعظم، لا يساوي شيئا مع تغابن الآخرة. فاحذروا عباد الله من هذا اليوم، يوم التغابن، أن تأتي فترى من المرائي ما ترى، وترى من المراتب والدرجات ما يجعل في نفسك حسرة وتغابنا، فيقال عند ذلك لو أن الله هداني. ولكن لا ينفع التمني يومئذ، إذ يومئذ هو يوم جزاء وحساب، كما قال جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع لنا ولكم الدرجات، وأن يجعلنا من أهل النعيم المقيم، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، إن مما تقرر أن يكون يوم القيامة عباد الله أنه لا تغني نفس عن نفس شيئا، كما قال جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول جل وعلا: يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يقول سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول جل وعلا: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، أي لا يكون ذلك أبدا عباد الله. فلا أحد يستطيع أن يعطي لغيره إعانة ولا حسنة، كل يقول نفسي نفسي، اللهم سلم اللهم سلم إلا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أمتي اللهم أمتي، فلا أحد يعين آخر ولا يعطيه حسنة ولا غير ذلك، بل إن كل واحد يود لو أنه يأخذ من غيره ليثقل ميزانه، يود لو أنه يأخذ من غيره ليثقل ميزانه، ولكن الغبن كل الغبن عباد الله، نعود ليوم التغابن، الغبن كل الغبن، أن يؤخذ من حسناتك أحوج ما تكون إليها، لو أن أباك طلبك طالبك بحسنة واحدة ما أعطيته، ولو جزءا من 100 أو من 1000 من حسنة ما أعطيته، ولكن حقيقة الغبن والتغابن أن يؤخذ من الحسنات، أن يؤخذ من حسنات الواحد، وليس له أن يمتنع ولا أن يعترض. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: أن إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، قبل أن يستوفي دين الناس، قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم في صحيحه. هذا عباد الله حقيقة الغبن. فلننظر عباد الله ما عانيناه من هذا الصيام، من صيام هذا الشهر العظيم، ما وجده الإنسان من مشقة ومن ألم ترك الطعام والشراب، من ألم الجوع والعطش وسهر وقلة نوم وتبكير لصلاة فجر وغيرها وقيام وقراءة للقرآن ومجاهدة للعينين على أن تناما فيظل ساهرا ويصبح مبكرا ويمسي مجتهدا في كل هذا العمل الذي تعبت فيه، ولربما وزنك الحسي نقص بدرجات وبقيمة وقدر من الوزن من أجل أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يغض كثير منا الطرف عن أعمال يؤتى الواحد يوم القيامة فيرى الغبن بعينيه ويكون من أهل التغابن ولا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر. لما؟ لأنه شتم وسب وغضب وأكل المال وقذب واغتاب ونم وأفسد بين الشخصين وبين الزوجين وسحر وفعل إلى غير ذلك من الأفعال، وأكل مال الناس وأخذ الدين ولم يرد وتاجر ولم يرد وفعل الأفاعيل ثم يأتي يوم القيامة يظن أنه من الناجين. في بعض الروايات قال: يؤتى بأقوام لهم حسنات أمثال الجبال، أمثال الجبال عباد الله. فإذا امتثل بين يدي الله جل وعلا جاء كل صاحب حق ليقتص منه، فتنقص فيعطى، حيث لأن يومئذ لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، فإن كانت له حسنات أخذ منها وأعطيت لأصحابها حتى يستوفى ما عليه من الدين، فإن استوفي ما عليه من الدين وبقي معه من الحسنات ما بقي كان ذاك مصيره، وأما إن فنيت الحسنات وبقي الناس يطالبونه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فثقل ورجحت كفة سيئاته، فلا شك أن مصيره إلى النار كما قال عليه الصلاة والسلام: فطرحت عليه ثم طرح في النار. ذلك عباد الله يوم التغابن حقيقة وذلك حقيقة الغبن وحقيقة التغابن الذي يوقع الحسرة في قلب الإنسان. فاحذر أيها المسلم من هذا الغبن العظيم، أن تأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فتؤخذ منك وأنت تنظر وأنت تبصر، وليس لك أن تعترض، وليس لك أن تمتنع، وليس لك أن تدامع، لأنه حق، والله جل وعلا هو الذي قضى به. وربك تعالى يقول: ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، لا ظلم اليوم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذا الذي يؤخذ منك ويعطى لغيرك، أو يؤخذ منهم بسيئات ويقذف عليك، حق استوجبته، حق عليك، استوجب أن يقتص منك، فتؤخذ بهذه الجرائر عياذا بالله. أليس هذا عباد الله أعظم الغبن؟ فلنتق الله جل وعلا ولنحاسب أنفسنا. هذا شهر رمضان قد مضى وانقضى، وجاءت بعده هذه الست لتتمم ما قد بقي علينا من الأدران ومن السيئات ومن محامل الناس ومن حقوق الناس. نصوم هذه الست طواعية لله جل وعلا، وكما شرع ربنا سبحانه، نصومها إيمانا واحتسابا، ولنراجع أنفسنا ولنحاسب أنفسنا من كان له، من كان قد أخطأ في حق أخيه وغيره، فليراجع نفسه وليقتص اليوم حيث يوجد الدرهم والدينار، ويوجد الكلام اللاذع، سواء رد عليك سبة بسبة وشتما بشتم، أو مالا بمال، أو ضربا بضرب، أو صفأة بصفأة، أو غير ذلك، قبل أن يأتي يوم القيامة حيث تكون الحسنات والسيئات. الغبن يومئذ عباد الله غبن عظيم، غبن عظيم، ليس كغبن اليوم. غبن اليوم لو أنك تحللت من غيرك فألصق فيك كلمة أو تهمة، وصار الناس يقولون فلان أكل مال فلان، فلا عليك من ذلك، لأن هذا في أمد الدنيا وهو قليل، وقد تحللت أنت عند ربك، والمدح هو مدح الله، والذم ذم الله. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين، أما الناس فلا عليك أن يقولوا لك أو عليك، ولا أن يمدحوك أو يذموك، فانظر إلى ميزانك عند الله سبحانه وتعالى، ذاك هو الحق. فلنتحلل عباد الله من الغيبة والنميمة وإفساد ذات البين والكذب وأكل مال الناس والسب والقذف والشتائم وغير ذلك، لنتحلل إلى الله جل وعلا ولنتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا منها، وأن لا يجعلنا من أهل الغبن، وأن لا يجعلنا من أهل التغافل. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع لنا من الدرجات وتحط لنا من السيئات. اللهم من كان بيننا وبينه شيئا فتحلل لنا منه في هذه الدنيا قبل يوم الممات، قبل يوم القيامة وقبل الممات. اللهم وفقنا للتحلل من أصحاب الحقوق علينا قبل أن تدركنا الفجأة، وهو يوم الموت، يوم لا يستطيع أن يتراجع الإنسان. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعافيكم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين، وأعل اللهم راية الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وانصر اللهم عبادك المستضعفين في كل مكان، ورد كيد الكافرين والكائدين على أنفسهم يا رب العالمين، إنك قوي عزيز قدير على كل شيء. آمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.